السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المصنف رحمة الله عليه، فقال: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح، فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال ضلال عبد يعتدي. ضلال عبد يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي، وإن يرد ضلال عبد عندي عندي يعتدي. مش معنى في حاجة غير نفس التصديق، وشريط فكل من يرد تعالى يتمنى فإنه من فضل وإن يعدل في المحض عدلي. نعم، فإنه من فضل وإن يعدل في المحض عدلي. هذه متعلقة بالبيت الذي كان قبله في المسألة على مسألة أن الله جل كما ذكرنا له أن يعذب المخالف. قالنا المصنف في قوله الذي قال كلاما ما معناه أن الله تبارك وتعالى وإن عذب التقي النقي فهذا أمره والحكم حكمه، لا يسأل ما يفعلهم وهم يسألون. قد رددنا هذا الكلام وذكرنا لهم كلام أهل البدع. مسألة فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويحمل لم يفلح، هنا مصنف هنا يذكر مسألة يوافق فيها أهل السنة ويخالف فيها أهل البدع. وكم من مسألة حادثة نازلة ما تكلم فيها السلف أحدثها أهل البدع. ودائما كما ذكر العلماء أن العلم نقطة كثرها الجهلاء، فلم يكن في عصر الصحابة وفي بدايات عصر التابعين مسألة الرد على المخالف. لما؟ لأن العلم كان دوما هو قال الله قال رسوله. فلما ظهر صلى الله عليه وسلم، فلما ظهر المتكلمون والمنفقة والمتكلمة وأحدثوا في دين الله تبارك وتعالى الحوادث والنوازل، احتاج السلف إلى الرد عليهم بالنقل وبالعقل وبكافة الأدلة من النظر ومن الأثر، لأن هذا مقام جهاد. فالرد على أهل البدع من الجهاد كما قال تبارك وتعالى لنبيه: وجاهدهم به جهادا كبيرا، فسماه جهادا. وكان شيخ الإسلام ابن القيم يقول أن رمي السهام في نحور أهل البدع أعظم من رمي السهام في نحور الأعداء، أي في الجهاد. قال: فإن رمي السهام في نحور الأعداء يفعله الكثير، وأما رمي السهام في نحور أهل البدع فلا يفعله إلا أناس استقاهم الله بخيرهم، أو كما قال. ودوما أهل البدع لا تحسبن أن الأمر سهلا، فإنهم أوتوا من البلاغة ومن الفصاحة، وهم إذ يتكلمون لا يتكلمون إلا بالأدلة، لا يأتون بالأدلة من التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور، بل يأتون بقول الله قال الرسول. وقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمة ابن كلاب الذي تنسب إليه من؟ الكلابية، ذكر أن سبب تسميته بهذا الاسم أنه لفصاحته وبلاغته كان كالكلاب يجر خصمه إلى حجته، فسمي من الكلاليب يعني. كريم الجليل تكون التي ورد في حديث العرصات، فسمي ابن كلاب لبلاغته وفصاحته في افحام مخالفي، رغم انه كان في الجمله مخالفا لنهج اهل السنه والجماعه. فالشاهد ان المعتزله في هذا البيت الذي ارد عليه المصنف اتوا ببدعه ليست بالجديده على بدعهم ومخالفتهم، وانهم قالوا ان الله يجب عليه أن يفعل بعباده الصلاح والأصلح. قال النظام، ودوما نحن نذكر كلامهم من باب من فيك ودينك، قال النظام وهو رأس من رؤوس المعتزلة: إن الله لا يقدر على أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم. قال: إن الله لا يقدر على أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم. قال: ولا يقدر، معاذ الله، أن ينقص من نعيم أهل الجنة ذرة، لأن نعيمهم صلاح لهم ونقصان ما فيه صلاحهم ظلم. انظر كيف يأتي هؤلاء بتحريك العاطفة بالباطل، يقولون للعامة الذين لا يفقهون والذين لا يتدبرون: الأصل أن الله لا يظلم أحدا. هل يختلف أحد في ذلك؟ أن الله لا يظلم أحدا. ومن هذا المنطلق يأتون بهذا الكلام الذي مفاده أن هناك مقدمة ونتيجة، فالمقدمة أن الله لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما كنا ظالمين، وما ظلمناهم، إلى آخر ذلك. المقدمة أن الله لا يظلم أحدا، وبناء على ذلك هناك نتائج تبنى على هذه المقدمة. النتيجة الأولى أن الله، لأنه ليس بظالم، لا يقدر على أن ينقص ذرة من نعيم أهل الجنة، هذا في الثواب. وبناء على ذلك، لأنه لا ينقص من نعيم أهل الجنة، إذا يلزم من ذلك أنه في حال دنياهم، لأن النتيجة مقدمة نتيجة لإيه؟ الجنة نتيجة لأعمالهم. فلما كان الله، بص المقدمات ثم النتائج، المقدمة الأولى ها؟ أنه لا يقدر على ينقص شيء من نعيم الجنة. أن الله، لا، المقدمة الأولى أن الله لا يظلم أحدا. النتيجة الثانية أنه لا ينقص من إيه؟ من نعيم أهل الجنة. إذا يلزم من ذلك، لأن الله ليس بظالم وأنه لا ينقص من نعيم أهل الجنة ضرة، يلزم من ذلك أن يكون الله تبارك وتعالى في حال حياة الناس يفعل لا يفعل بهم إلا الأصلح. لأنه إن لم يفعل بهم الأصلح وفعل بهم خلاف الأصلح فسوف ينقص إيه؟ من نعيمهم في الجنة، وقد يعذبوا، وهذا خلاف عدله، خلاف عدله. طيب، قال الشهر الثاني مشكلة ما بيوجب ما هو قلنا هو قال هو قال إن الله يقدر، قال لا يقدر على أن يفعل عبادي إيه؟ ها؟ وقال الشهر الثاني أيضا، وهو يبين رأي المعتزلة في الصلاح والأصلح، قال: واتفقوا، هذا إجماع المعتزلة، على أن الله لا يفعل إلا الصلاح والخير، ويجب من أقله ويجب، لفظة ويجب لم يقل بها أحد من أهل السنة، ما وردت في كتاب ولا في سنة، لفظة يجب إنما تقال على المكلف. بمعنى إيه؟ أنا لما أقول كريم يجب عليه، ما معنى، ما لازم هذا الكلام؟ أنا مأمور بذلك. ما لازم هذا الكلام؟ إنه يأثم على الترك. نعم. طيب، لأن الواجبات ثواب المرء بفعلها، ويأثم بتركها، فلازم قولي أن زيدا يجب عليه كذا أي أعلمك يا زيد أنك إن لم تفعل فإنك معرض، وقد عرضت نفسك للعقاب، لأن الواجب في تعريفه من حيث الحكم هو الذي يثاب، يثاب فاعله امتثالا، وأثم تاركه يستحق العقاب، ويستحق العقاب ايه؟ تاركه. لفظة يجب لم يقل فيها احد من اهل السنه، وكل عباره تحتمل لفظ او معنى ايجاب في حق الله فهذه قد اجاب عليها السلف. كعباره مثلا: اتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله. سمع الكلام. قال الشيخ الثاني واتفق أيضا المعتزلة على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير، ويجب من حيث حكمة رعاية مصالح العباد، وأما الأصلح ففي وجوبه خلاف عنده. إذن عند المعتزلة أمران: الأول هو محل الاتفاق، وهو أن الله يجب عليه أن يفعل إيه؟ الأصلح للعباد، ها الصلاح. أما مسألة الأصلح هي درجة أعلى من الصلاح، فعندهم إيه؟ عندهم الصلاح والأصلح. الأصلح أفعل تفضيل، ها؟ فاتفقوا بل أجمعوا على أن الله لا يقدر وحشاء إلا أن يفعل بعباده الصلاح، وأنه يجب عليه ذلك. وأما الذي هو محل خلاف عندهم هو فعل إيه؟ الأصلح في حق العباد. إذا من هذه النصوص التي نقلناها عن الشهرستاني وعن النظام يطرح لنا مما لا شك فيه أن المعتزلة قد أجمعوا في الجملة على أن الله يجب عليه أن يفعل الصلاح بعباده. وأما مسألة الأصلح فمحل خلاف، فالجمهور يرون أيضا وجوب ذلك على الله. قالوا لأن الأصلح هو غاية الشيء أعلى، وقد فعله الله بعباده. وبعضهم ذهب أن الله لا يجب عليه الأصلح. المهم، لكن الخلاصة أن المعتزلة في الجملة أجمعوا على أن الله يجب عليه، إذن عندهم محل إجماع أن الله يجب أن يفعل به الصلاح، وجمهورهم أن الله يفعل يجب عليه أن يفعل الأصلح. الرد على هذه المسألة نقول: أولا، الله تبارك وتعالى نتحدث عن هذه المسألة من جانبين، بين أمره وبين فعله. الرد من هنا من وجوه. الوجه الأول في الرد: فرقوا بين أمر الله وبين فعله. فرقوا بين أمر الله وبين فعله. أمره بين أمره لعباده، لا شك أن الله أمر عباده بفعل الصلاح من أصلح. من حيث الأمر، قبل أن نتكلم عن فعل الله، ها من حيث الأمر، هل أمر الله عباده بالصلاح أم بالأصلح؟ بالأصلح، بالصلاح والأصلح، ها بما فيه الخير وما فيه الأمور التي إيه؟ لأن الدين درجات، قال الله هم درجات عند الله. من الناس من يفعل الفرائض، قال أفلح إن صدق الذين يتبعون القرآن فيتبعون أحسن. إذا القرآن فيه حسن وفيه إيه؟ أحسن، ها؟ وفي الآية دلالة على أن كلام الله يتفاضل. إذا الله عجل من حيث الأمر لا يقوم من حيث الفعل، أمر عباده بفعل الصلاح وفعل الأصلح. ومنهم من يفلح، ومنهم من يفعل الصلاح، ومنهم من يفعل الإيه، منهم من يصلي الوتر وينام، ومنهم من لا، يعني منهم من يقيم الليل إلى آخر ذلك. إذا من حيث أمره عز وجل الله أمر عباده بالصلاح والأصلح، أمرهم بذلك لما فيه من صلاحهم، ليس نافع يعوض عليه سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وفي الحديث: لو أن يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجل قلب رجل ما نفذ ذلك في ملك شيئا. إذن الله أمر عباده بالصلاح والأصلح لأن هذا فيه صلاحهم وفيه نجاتهم، وليس لنفع يعود على الله تبارك وتعالى. أما أن يقال هذا من حيث الإيه؟ الأمر. أما من حيث الفعل فالله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء، إن الله يفعل ما يشاء ولا ما يريد. إنه يفعل ما يشاء وما يريد. ورد آيات، فقوله إن الله يفعل ما ما ما سير العموم، يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء، فقوله تعالى يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء، هذه بعمومها ترد على من حصر الوجوب في حق الله أنه يفعل الأصلح فضلا عن الصلاح. يفعل الايه؟ الصلاح فضلا عن الأصلح. طيب، إذا كل هذا أي مسألة الإيجاب في حق الله هذا منفي لما ذكرنا الآية التي ذكرناها. ثانيا قال أفادت أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء بعباده، فهذا العموم يرد على من حصر فعل الله بعباده في الصلاح فضلا عن الأصلح. مش فاهم حاجة صح؟ فاهم ولا فاهم؟ فاهم. الحمد لله. الوجه الثاني في الرد أن لفظ الوجوب إنما تطلق في حق المكلف الذي يوجه له الأمر بالإيجاب والمفهوم من ذلك ما ينال تاركه ضررا عاجلا أو آجلا. لما يقول فلان يجب عليه كذا، فإن لم ينل هذا المكلف الذي وجب عليه الشيء ضررا كان الوجوب مجرد حكم لفظي. بمعنى إذا ما نقول فلان مكلف يجب عليه كذا، إذا نعلمه أنه إن لم يفعل فقد عرض نفسه للعقاب، وهذا منفي في حق الله تبارك وتعالى. هذا ينزه ربنا عنه، فإن الرجل لا ينتفع بعمل ولا يتضرر بترك. بل الواجب على الله محال، يعني كلمة إطلاق أن هذا واجبا، أن هذا واجب على الله، هذا لفظ محال. فلا موجب على الله، الموجب هو الله. لا كاتب على الله، الكاتب هو الله. كتب ربكم على نفسه الرحمة. لا أحد يفرض على الله شيئا ولا يجب عليه شيئا. قال شيخ الإسلام في رده على مسألة الإجابة على الله، قال في كتابه درء التعارض، قال أما الإجابة عليه والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول قدري، وهذا قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. قال ويبقى الإجماع، وأهل السنة متفقون على أنه خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا هو الشهادة، وأن العباد لا يجيبون عليه شيئا. لذلك أيضا من مما استدلوا به ها كتب على نفسه الرحمة، يعني هم بيستدلوا بإيه؟ أدلة الكتاب والسنة. قالوا إيه؟ ألم يقل الله ها يا إيه؟ ألم يقل الله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال عنه نبيه صلى الله عليه وسلم حق تدري ما حق العباد على الله. فالشيخ حسن بيقول ردا على هذا الإشكال، قال ولهذا كان من قال أهل السنة بالوجوب قال أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه، لا أن العبد ها نفسه مستحق على الله ذلك. يعني معنى أن الله كتب على نفسه الرحمة هذا بمحض فضله، وهذا لكماله، صفات كماله وجلاله، لا أن الله أوجب، لا أن أحد أوجب عليه شيء، بل لكمال فضله ومنه وعدله، حرم الظلم على نفسه كمال عدله، وكتب الرحمة على نفسه لكمال رحمته بعباده. قال أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيء، يعني الله هو الذي كتب ذلك، لا أن العبد أوجب على ربه شيئا. قال أي شيخ الإسلام أيضا قال ومن توهم من المعتزلة ونحوهم أنه يستحقون عليه من جنس ما يستحق الأجير على المستأجر فهذا جاهل. يعني الذي يظن هو الأجرية المعتزلة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قالوا هذه بقى إيه؟ بقى يعني السنة خالص سببية بقى المقابلة، بلد وقرار. السببية يعني السنة خلص السببية الجنة برحمة الله ورحمة الله لأسباب. نعم. وهذا الجمع بين قوله والجنة بين كنتم تعملون وبين لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة هذه فرقوا بين باء المقابلة ها بيسمون أجرية عند المعتزلة وباء السببية. باء السببية قال باء السنة أما باء المقابلة ها قال أي شيخ الإسلام أنهم قالوا من توهم منهم أنهم يستحقون على الله من جنس من يستحق الأجير على المستأجر بمعنى الأجير يأتي في نهاية اليوم يقول المستأجر أعطيني أجرتي أنا عملت فأعطيني ها قال فهنا جاهل قال وإن كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من فضله وإحسانه والحق الذي لعباده ومن فضله يعني حديث حق الله لعباده من فضله وإحسانه كما لا من باب ما وجبه غيره عليه هذا من إيه من فضله وإحسانه قال لا هذا نفي لا من باب ما وجبه غيره عليه إذا من كلام شيخ الإسلام وما قبله يظهر لنا أنه لا واجب على الله تبارك وتعالى فكل نعمة من الله على خلقه هذا من باب التفضل ما أوجب أحد عليه شيء سبحانه وتعالى أيضا من الردود التي رد بها أهل السنة ما ذكره أيضا الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد في رده على المعتزلة مسألة الصلاح والأصلح قال ومما يدل على بطلان قول المعتزلة ومما يدل على بطلان قول المعتزلة قال المشاهدة والوجود فإننا نريهم من أفعال الله ما يلزمهم قال فإننا نريهم من أفعال الله ما يلزمهم الاعتراف بأنه لا صلاح فيه للعبد يعني قال إيه قال سوف نضرب لكم أيها المخالفون من المعتزلة ومن على شاكلتهم مثلا حيا يوضح لكم أن ما ذكرتموه من مسألة أن الله يجب عليه أن يفعل بعباده أصلح أن هذا كلام باطل ثم ضرب لهم المثال المعهود المشهور اللي هو إيه ثلاثة من الإخوة مات أحدهم صغيرا قبل أن يكلف ومات الثاني مكلفا وكان تقيا نقيا ومات الثالث كافرا بعد أن بلغ ثلاثة قال فإننا نفرض بيضرب مثال وهذا المثال قد يقع بلا شك هل ليس ضربا من الخيال ولا من نسج الخيال قال فإننا نفرض ثلاثة أطفال مات أحدهم وهو مسلم في الصبا أي دون البلوغ قال وبلغ الآخر وأسلم ومات مسلما بالغا قال وبلغ الثالث كافرا ومات عن كفر قال فأما الذي مات صغيرا رأى أخاه المسلم في درجة الجنان قال رب لما حططت من الحطة والوضع رتبتي عن رتبة أخي يعني أنت يعني جعلتني من خدم الجنة وجعلت أخي في الدرجات وفي النعيم فقال الله لأنه بلغ فأطاعني قال لأنه بلغ فأطاعني وأنت لم تطعني بالعبادات بعد البلوغ يعني مت إيه صغيرا فلم تبلغ درجة أخيك لأنه بلغ فعاش عمرا أطاعني فيه وأنت مت صغيرا فلم تصل إلى درجته فيقول يا رب لأنك أمتني قبل البلوغ فكان صلاحي أن تمد في عمري حتى أبلغ فأطيع أمرك فلما حرمتني هذه المرتبة قال رب أمتني قبل البلوغ قبل البلوغ فكان صلاحي يبقى بناء على قول المعتزلة الذين أوجب على الله الصلاة صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد المعتزل الذين أوجبوا على الله الصلاة كان يجب على الله وحاشاه أن يمد في عمر الصغير لئلا يموت صغيرا فيكون من خدم الجنة، بل يبلغ فيكون من الطائعين ويكون في أعلى الدرجات. قال: فلما حرمتني هذه الرتبة؟ فيقول الله: علمت. طبعا هذه مناظرة يعني مفترضة أنها صح. قال: فيقول الله عندها: علمت أنك لو بلغت لكنت عاصيا ولتعرضت لعقابي، فرأيت أن هذه الرتبة هي الأصلح لك. وعندها ينادي الكافر الذي مات بعد البلوغ وكان كافرا وخلد في النار، يقول: يا رب، أما علمت أني إذا بلغت كفرت؟ أو ما علمت أني إذا بلغت كفرت؟ فلو أمتني في الصبا، أي قبل البلوغ، لكان أحب إلي من الخلود في النار وأصلح لي، فلما أحييتني؟ ثم عقب الغزالي قائلا قال: وبهذا يظهر أن القطع وبهذا يظهر أن أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه فعل الأصلح. يبقى ننظر في هذه المناظرة ونعقب عليها قائلين أن يلزم من قول القائل والمعتزلة قدرية بمسألة الإجابة على الله تبارك وتعالى أن يفعل بعباده الأصلح، أن هذا الذي مات بالغا كافرا لا شك أن الله تبارك وتعالى بسعة علمه يعلم أنه سيبلغ كافرا ويعيش كافرا ويموت على كفره، فيلزم من فعل من قول المعتزلة أن الله تبارك وتعالى كان يجب عليه ألا يمد في عمر هذا الكافر حتى يبلغ، فالأصلح له أن يموت دون البلوغ فيكون كحال أخيه الأصغر الذي مات صغيرا. فدل ذلك أن قولهم بإيجاب الأصلح بإيجاب فعل الأصلح على الله كلام باطل. ومن نفس هذا الجواب أجاب أبو إسحاق السرييني رحمة الله عليه قال: وكل عاقل يعلم أن الكافر لا صلاح له في كفره. أبو إسحاق السرييني له كلمة عظيمة بيقول فيها: ما أنعم الله على عبد نعمة أعظم من أن يكون على صحيح الاعتقاد الخالي من الشهوات الخالي من الشبهات، رحمة الله عليه. بيقول هنا: كل عاقل يعلم أن الكافر لا صلاح له في كفره ولا ما يحل به من تبعات فعله، فعلى هذا يجب أن تكون حجة الله منقطعة حتى لا يكون له على عبادي حجة. يعني إيه؟ أنتم تقولون أن الله يجب عليه أن يفعل الصلاح بعباده، لو كان الأمر كذلك لما وجدنا إيه؟ كافرا، لأن الله لأمأتهم قبل البلوغ كما وقع مثلا في قصة الخضر لما بعثه إلى الغلام لعلمه الأزلي أن هذا الغلام إذا بلغ سيكون كافرا ويرهق أبويه كفرا طغيانا وكفرا. أيضا من الإلزامات، إذا بعد بخلاف هذه المناظرة، إذا رد الرابع أو الخامس هذا للراجل. أيضا من الإلزامات التي ألزم بها أهل السنة المعتزلة منها أن النوافل صلاح، فلو كان الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يفعل بعباده الصلاح فضلا عن الأصلح لما جعل النوافل لا يأثم المرء بتركها ولا أوجبها وجوب الفرائض. يعني ألا يشك لا يشك أحد بالطبع أن المرء كلما زاد في النوافل ارتقى عند ربه، كان هذا من الصلاح له بمكان، كما في الحديث وما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أحبه. فلا شك أن هذه درجة المحبة وهذا أصلح بالعباد. فلو كان على ربنا كما زعم واجبا أن يفعل بعباده الأصلح لما جعلها في منزلة المستحبات التي لا يأثم المرء بتركها. وأيضا من اللوازم التي ألزم بها أهل السنة المعتزلة والقدرية منها عدم خلق إبليس. ففي عدم خلق إبليس وجنودهم صلاح للخلق وأنفع، وهذا نص ما قال به ابن القيم في مفتاح دار السعادة. قال نقرأ كلامه رحمة الله عليه، قال ويلزم القائلين بوجوب الأصلح أن يوجبوا على الله أن يميت كل من علم من الأطفال أنه لو بلغ لكان كافرا، أو أن يجحدوا علمه سبحانه بما سيكون قبل كونه. يعني أنت بين أمرين أحلاهما مر، إما أن تقول أن الله علم أن هذا الشخص الكافر سوف يبلغ كافرا وتركه، وإما أنه لم يكن يعلم أنه سوف يبلغ كافرا. هذا قول المتقدمين. أيوة، إن كنت هما بين المطلقة والاستندام، إما أن تقول أن الله لم يعلم أن هذا الشخص سوف يبلغ كافرا فتكون وقعت في كفر القدرية الأوائل، ها، فتكون نفست من مسألة إيجاب الصلاح لتقع في نفي علم الله، وإما أن تقول أن الله علم ذلك بعلم الأزلي وقدره ثم تركه يبلغ فيكون كافرا، وهذا يكون حجة عليك في رد مسألة إيجاب الصلاح. أيوة، لذا هذا معنى كلام ابن القيم، قال أو أن يوجبوا علمه سبحانه بما سيكون قبل كونه، وقد التزمه سلفهم الخبيث الذي هم من قدرية الأوائل الذي قال الذين اتفق السلف على تكفيرهم ولا خلاص لهم عن أحد هذين الإلزامين. طيب، إلا بالتزام أهل السنة والجماعة. أيضا ويلزم هؤلاء إلزام آخر أن من علم الله تبارك وتعالى إذا بلغ من الأطفال أنه يختار الإيمان والعمل الصالح ألا يميته طفلا. يعني إذا كان من فعل الأصلح بالعباد أن يميت من علم كونه يصير كافرا، كذلك أيضا ألا يميت من وقع في علمه الأزلي أنه سوف يكون تقيا صديقا. قال فلو كان كذلك لما أمات الله من كان في سابق علمه ها أن يكون من الصالحين، فإن الأصلح في حقه أن يحييه حتى يبلغ ويؤمن ويكون في الدرجات العليا. وأيضا من هذه اللوازم يقولون ها ليس في مقدور الله، وهذه العبارة صرح بها من النظام، قال إن الله لا يقدر على ألا يفعل بعباده إلا إلا الأصلح. طيب، بيقول أن هذا ليس في مقدور الله، ها في مقدور الله، قال ليس في مقدوره إلا يفعل الأصلح، وهذا يعني يلزمهم أن يقولوا أن الله ليس في مقدوره أن يلطف بالكفار، وقد التزم هذا المعتزلة القدرية وبنوا على ذلك إيه؟ أصلهم الفاسد، أنه يجب على الله أن يفعل في حق كل عبد ما هو الأصلح له. فلو كان في مقدوره ما يؤمن العبد عنده لوجب عليه يفعله. والقرآن قد أفاد أن الله تبارك وتعالى إنما شاء هداية فلان وشاء إضلال فلان، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قال المصنف رحمه الله: فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يريد ضلال عبد يعتد. المعنى العام لهذا البيت أن الله عز وجل وفق مشيئته يهدي من يشاء بمحض فضله، ويضل من يشاء بمحض عدله، ولا يظلم ربك أحدا كما ذكرنا. مسألة القدر تدور على كمال الاصطفاء، كمال العدل، كمال الحكمة، صح كده؟ والأربعة هم أصول القدر: كمال الاصطفاء، كمال العدل، كمال الحكمة. ثلاثة. قال المصنف: كل من شاء هداه، أي كل من شاء هداه. هنا هداية ليه طبعا؟ التوفيق، التوفيق والإلهام. ها، وهذه الهداية التي تستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنها أحد، يقول ما يشاء ويهدي من يشاء. قال تعالى: إن تحرص على هداه فإن الله لا يهدي من يضل. فإن الله لا يهدي من يضل، ما معنى إن الله لا يهدي من يضل؟ لأن الله يهدي من كتب عليه بعلمه الأزلي أنه إن تحرص على هداه. هنا ذكرت الهداية مرتان والضلال مرة، اشرح كده الآية: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فضل اشرح لي بقى معنى الآية. إن تحرص على هداهم، المقصود بها هداية التوفيق والرشاد، فإن الله لا يهدي إلى هذه الهداية من كتب، من علم علم الأزلي وكتب عليه أنه مستحق للضلال، أضله الله تبارك، أضله تبارك. أنا عايز أنواع الهداية في الموضوعين هنا. إن تحرص على هداه، أي هداية المقصود بها التي حرص علينا صلى الله عليه وسلم؟ هداية الإسلام، هداية الإسلام، هداية التوفيق والرشاد إلى الإسلام. التوفيق والرشاد دي غير ميخة ببالك، خلط دين ببعض. هداية التوفيق والرشاد خالص، هداية التوفيق. أيوة طبعا. ها، نسلم بيدعو الناس كلهم، إنما كان يحرص على هداية من؟ ها، ويحزن على إيه؟ فلعلك بيأخذ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن تحرص على هداهم، أي تحرص على أن يوفقوا للطاعة. لأن نسلم لا يقال أن يحرص على هداية فلان ولا يحرص على، إنما إيه؟ هداية الإرشاد تكون للجميع. بلغ ما أنزلك ربك. إن تحرص على هداهم، أي على أن يهتدي، تهتدي قلوبهم إلى الإيمان. فإن الله لا يهدي ما يضل. فإن الله لا يهدي ما يضل، يعني ما المقصود بالهداية هنا بقى؟ التوفيق، أيوة التوفيق والإرشاد. ها، لا يهدي، أي يهدي، لا يهدي قلب من كتب عليه في علم الأزلي الناس سوف يكونوا إيه؟ ضالا. تمام. كذلك في قوله: فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية أنواع أربعة: الهداية العامة، هداية الله تبارك وتعالى لمخلوقاته من إنسهم وجنهم، من عربهم وعجمهم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، ثم هداهم الهداية العامة لما يصلح أحوالهم. هدى النحلة إلى أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الأبنية، ثم يسلك سبل ربه مذللا لا يستعصى عليه، ثم تأوي إلى بيوتها، هداها إلى طاعة يعصوبها، ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصفة المحكمة في البناء، حتى ذكروا في مثال الفأرة تريد الزيت فلا تستطيع أن تصل إليه فتأتي بإيه؟ بالماء ليرتفع إيه؟ الزيت، لأن إيه؟ إذا وضع الماء على الزيت لا أغفلته ولكنه إيه؟ ها يكون تحته. الهداية الثانية هداية الجنين، هداية الجنين يستديهم. نعم، الثانية هداية البيان والدلالة والتعريف، هداية البيان والدلالة، وهديناه النجدين الخير والشر. وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على هداية التوفيق، هداية الإرشاد والتبيين، وهذه مهمة الرسل والدعاء إلى الله والعلماء. وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. الهداية الثالثة هداية التوفيق، وهذه من فعل الله، إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية التي أثبتها الله لنبيه ليست هي الهداية التي نفاها عن نبيه. الهداية التي أثبتها الله لنبيه وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم هداية الإرشاد والتبيين. والهداية التي نفاها عن نبيه إنك لا تهدي من أحببت هي هداية القلب، التوفيق، الإلهام. كم أحب النبي صلى الله عليه وسلم هداية قوم كعمه وماتوا على الكفر، وكم دعا على أناس فنزل قوله تعالى ليس لك من أمر شيء، وكانوا بعد ذلك من المسلمين. الرابعة غاية الهداية هداية أهل الجنة إلى الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول معروف، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول معروف، وهداية النار إلى النار. قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقال عن أهل النار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهنا مسألة المشهور عند المعتزلة من مذهبهم أن الهداية محصورة في الدلالة التي يصل بها الشخص إلى مطلوبه. لما ننظر في اصطلاح الهداية عند المعتزلة نراه محصورا وقاصرا على اصطلاح وضعوه من عنديات أنفسهم، أن الهداية عندهم هي الدلالة التي يصل بها المرء إلى مقصوده، فإن لم يصل بها إلى مقصوده فليست بهداية. وسوف نأتي إلى بيان أثر هذا الخلاف إن صح كلام الخلاف، وأنه ليس بخلاف ولكن كلام باطل خالفه في أهل السنة. فعند المعتزلة قالوا الهداية هي ما يصل به المرء إلى مراده، فإن لم يصل فليست بهداية. عند أهل السنة قالوا الهداية مجرد الدلالة على الطريق، حصل به المقصود أو لم يحصل به المقصود. إذن لما ننظر ولا سوف ننظر يعني أثر هذا الخلاف عند أهل السنة، لما تكلموا في هداية الإرشاد قالوا أن النبي يرشد ويبين وعلى نهجه وعلى منواله ينسج الدعاء والعلماء، ليسوا بمسؤولين عن النتيجة. فقد يصل المرء الذي تصل إليه مثلا الآية والحديث إلى مراد الهداية أو قد لا يصل، وكما ذكرنا في حديث 70 يأتي النبي وليس معه أحد. هل سيسأل هذا النبي لما جئتنا سفرا يدين؟ لا، إنما يسأل هل بلغت، هل أديت الرسالة ونصحت الأمة أم لا. إذن فمقصود الهداية عند المعتزلة يختلف عن مقصوده عند أهل السنة. فأهل السنة قالوا أن الهداية مجرد التبيين للمراد منها، حصل المقصود أو لم يحصل المقصود كما ذكرنا في النوع الإيه؟ النوع الثاني. وفي قوله تعالى أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أما المعتزلة كما ذكرنا فقالوا أن الهداية على المعنى الذي ذكرناه. قالوا إيه؟ قالوا أن الهداية لا تكون هداية إلا إذا كان المرء على إيه؟ على الإيمان. فحصلوا الهداية في هداية الإيه؟ هداية الإرشاد، هداية الإرشاد فقط. طب تعرف المغزى من ذلك ولا وضحه؟ طيب ما هي العلة عند المعتزلة في حصر الهداية في هداية التوفيق والإيمان فقط؟ تعرف ولا تفكر فيها؟ أو أفكر فيها طبعا. صدق ماشي. ما هي العلة عند المعتزلة في جعل الهداية شيء واحد؟ هم قالوا الهداية عشان كده بتلاقي اسمه خلاف. هم قالوا أن الهداية لا تكون هداية إلا إذا وصل المرء إلى مقصوده. نكمل البيت ثم في آخر الدرس نجيب على هذا المشكلة. قال وأن يرد، قال المصنف وأن يرد، وأن يرد أي الله عز وجل ضلال عبد من خلقه ها بترك المأمور وارتكاب المحظور يعتدي، أي يفعل وينتهك المحرمات ويقتحم المهالك ويصير يعني في حزب أو من حزب الشيطان. قال ابن القيم إن العدوان أن يعتدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما أن يعتدي على ماله أو بدنه أو عرضه. قال فإذا أتلف إنسان عليه شيئا أتلف عليه أضعافه، وإذا خلف إيه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. قال والاعتداء والعدوان نوعان، عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. فالذي في حق الله كما إذا اعتدى على ما أباح الله له من الوطء الحلال في الأزواج كما في قوله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وكذلك لو تعدى ما أبيح له من زوجته أو أمته إلى ما حرم الله كما وطأها في حيضها أو نفاسها أو غير ذلك. أيضا قال والعدوان أيضا في حق العبد أن يتجاوز القدر الذي أبيح له منه، فمتى تجاوز القدر المحدود كان معتديا باغيا ظالما إلى آخر ذلك. نجيب نعود إلى الإشكال، ما هي العلة عند المعتزلة في حصرهم للهداية إلى الوصول إلى المقصود منها إلى المقصود منها وإلا لم تكن هداية؟ فهذا لازمه أنهم حصروا الهداية في ذات التوفيق والإلهام، لأن هذا هو المقصود. ها أتعرف أم أجيب أم نرجي الإجابة؟ خيارات ثلاثة. نرجي الإجابة بس عشان كده بمرة عشان مش هينفع نرجي الإجابة. هذا أراد منه أن يقول أن الله تبارك وتعالى ما قدر الشر على العباد، لأن الشر هو هداية الإضلال، فقالوا أن ما يقع للعبد من قدر الله ها لأنه لا يخفى عليك أن من القدرية من قال أن الخير من الله والشر من العبد لقوله تعالى ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة من نفسك وغفل عن قوله قل كل من عند الله. فحصلوا الهداية في ذات التوفيق بدعوى أن الشر من خلق العبد، وأما لذلك في الحديث المتكلم فيه القدرية مجوس هذه الأمة لهم الذلال. الأول لما أطلق عليه المجوس ممتاز ما شاء الله. تاني كده ما شاء الله استشرح الصوت. لا لا لا حاجة إيه ده إيه ده لا حتى طلع ما شاء الله طلع إيه دي حاجة جميلة توجيهات توجيه أو عندهم إله الخير إله للشر لا ذلك خالص لا المجوس عندهم النور والظلمة نعم. لكن وجه الشمع بين القدرية والمجوس، القدرية جعلوا إله للنور وإله للظلمة، الخير والشر شكل المقصود النور والظلمة النور والظلام النور والظلام. أما المعتزلة فشبهوا المجوس من وجهين، وجه الأول أن المعتزلة قالوا أن الله يخلق العباد والكون والعباد يخلقون أفعالهم. التوجيه الثاني أنهم مجوس أنهم قالوا أن العبد يخلق الشر وأن الله يخلق الخير فجعلوا خالقين. طيب مش نجعل خالقين لكن الخير وخلق للشر كظلمات وكالنور يعني كقياس على الظلمات. نعم نعم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ان شاء الله ان شاء الله هنسيب الدرس بقى الثلاث لان الجمعه الموعد متقلب شويه.